السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا اليوم أحباب بإذن الله مع اسم آخر من أسماء الله عز وجل، وأذكركم مرة ثانية إن كان الغاية من هذه السلسلة إن إحنا بعدما تعرفنا على الكثير والكثير من الأعمال الصالحة في أول 10 أيام، بدأنا الآن نربط القلوب بالله سبحانه وتعالى استعدادا لـ10 أيام الأواخر اللي خلاص بدأ من يوم السبت، نبدأ في الـ10 أيام الأواخر من رمضان. عشان كده أحبابي أنا بركز على بعض الأسماء اللي تجعلنا دايما بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الرجاء في ربنا تبارك وتعالى، أسماء تطفي علينا معاني تجعلنا بإذن الله نكون على حسن استعداد لهذه الـ10 الأواخر ومن بعدها الانطلاقة الكبرى بإذن الله إلى حياة سليمة نظيفة من الذنوب بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي إحنا اليوم مع اسم الله الشهيد، إحنا اليوم مع اسم الله الشهيد، تكلمنا عن اسم الله تبارك وتعالى الملك، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى له مملكة عظيمة كبيرة كل من فيها ساجد وراكع ومسبح ومكبر لله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هذه المملكة لم يشذ منها إلا نوعان اثنين فقط هم الذين خالفوا القاعدة الأصلية أصل العبادة، اللي هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تستقل الشمس في يوم إلا ويسبح بحمد الله من في السماوات ومن في الأرض إلا الجن وأغبياء بني آدم، وفي رواية: وأشقياء بني آدم. وبعد ذلك تكلمنا عن اسم الله الجبار، وقلنا أحبابي إذا كنا احنا ضعفاء فإن الجبار سيجبر لنا هذا الكسر، وأنه سبحانه وتعالى سيعيننا ويوفقنا إذا كنا أهلا لذلك. وتكلمنا عن بعض أسماء الله عز وجل في الدروس الماضية، وكان درس امبارح مع اسم الله الحكيم، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شهيد علينا، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل لنا في كل هذه الحياة في أي مكان وفي أي زمان شهود علينا. بنقول دايما في اللغة بتاعتنا احنا عايزين شاهد، شاهد أي رأى ما عملنا وسمع ما قلنا، والله سبحانه وتعالى هو الشهيد أي الذي يسمع ما تقول ويعلم ما تفعل، يعلم ظاهرك ويعلم باطنك سبحانه وتعالى، حتى إذا أتيت بين يديه يوم القيامة كان الله سبحانه وتعالى إما أن يكون شاهدا لك مثنيا عليك بأعمالك في الدنيا، وإما أن يكون شاهدا عليك أي بأفعالك السيئة وغير ذلك. أجل ذلك أحبابي عايزين النهاردة نربط بين هذه المعاني بين معنى المراقبة لله سبحانه وتعالى لأنه شهيد على أعمالنا، وبين يوم القيامة هذا اليوم اللي ينبغي علينا إن شاء الله في الـ10 الأواخر لن نترك يوم إلا ونتكلم فيه عن هذا اليوم، لأن احنا عايزين أن ربنا يصطفينا ويستخلصنا كما استخلص الأنبياء من قبل. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ليه؟ لأنهم دائما كانوا كثير الذكر ليوم القيامة، كما يقول ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من أهل التفسير، أي أن هؤلاء كانت الآخرة أمام أعينهم يعملون من أجلها. فالشاهد أنا عايز أقول عليه هنربط بين اسم الله الشهيد والمعاني الإيمانية المتعلقة باسم الله الشهيد في الدنيا، وبين اسم الله الشهيد والمعاني الإيمانية المتعلقة بالآخرة. وأنا أحب أبدأ من البداية بالمعاني المتعلقة بالآخرة أولا، المعاني المتعلقة بالآخرة أولا. ليه؟ لأنك إذا تذكرت الآخرة وتذكرت المعاني المتعلقة باسم الله الشهيد زاد كذلك دفعة إلى أن تستزيد من المعاني الإيمانية المتعلقة باسم الله الشهيد في الدنيا. بداية أحبابي، الله سبحانه وتعالى في الدنيا رآك وسمعك وعلم ما فعلت وما قلت، حتى إذا كان يوم القيامة وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان الله شهيدا عليك على ما قلت وعلى ما فعلت. اوعى الظن في يوم من الأيام أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه ما في صدرك، اوعى الظن ده، لأن هذا الظن أرضى ناس في النار كما سنعلم الآن. بداية أحبابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ بقى معايا اسم الله الشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة مجاهد وعالم بالقرآن ومتصدق. فيأتي الله بهم، فيأتي بالمجاهد فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول له ما عملت فيها ما عملت فيها، فيقول أي رب جاهدت فيك حتى قتلت. هنا بقى يأتي المعنى أو المعاني الإيمانية المتعلقة باسم الله الشهيد، فيقول الله سبحانه وتعالى له كذبت، أنا كنت شهيد على عملك، كذبت ولكنك قاتلت لي قال شجاع وقد قيل. إذن كان الله شاهدا على ما في قلبك فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الثاني تعالى، فيعرفه الله نعمه فيعرفها ما عملت فيها، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقول الله كذبت، أنا كنت شاهد على عملك رأيت ما تصنع، كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الثالث تعالى، فيعرفه الله نعمه فيعرفها ما عملت فيها، فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت، فقال الله كذبت ولكنك أنفقت ليقال كريم، أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هذه صورة من الصور المتعلقة باسم الله الشهيد الذي كان يعلم ما تسر أنت في قلبك ثم بعد ذلك أظهره لك في الآخرة، عند ذلك يتبين لك، عندما ينجلي الغبار سيتجلى لك، أعلى خيل ركبت أم على حمار. هناك بعض الناس جعلوا مطيتهم في الدنيا الأعمال الصالحة، فهذا يوم القيامة يأتي سبحان الله ويقدمه الله ويقربه الله، مش هو اللي بيقترب، ده الله الذي يقربه. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، مش المتقربون، مش هم اللي بيقربوا، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقربهم. فشاهد أن هؤلاء أقوام سابقوا إلى أعمال صالحة، من أجل ذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى. تعالى، مش أنت كنت قارئ القرآن؟ آه تعالى، أنت قرأت القرآن طبعا، يا رب ده القرآن أظمأني بالهواجر وأسهر ليلي، يا رب أنا كنت بقرأ القرآن، جميل، طيب اقرأ ورتل، بص المعنى، كما كنت ترتل في الدنيا. شوف الشهادة، الله يشهد له أنه كان يقرأ في الدنيا وأنه كان يرتل في الدنيا. اقرأ ورتل واصعد في درجات الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتل. هناك أقوام والعياذ بالله لا يقبلون شهادة الله لهم. إزاي؟ أنا لما أقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة على طول تلاقي حسرات حسرات حسرات كل وراء بعض. أول حسرة، يوم يبعثهم الله جميعا بحكم اسمه الشهيد فينبئهم بما عملوا، الأعمال اللي شهد عليها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، التي رآها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يقول لك ألم تصنع في يوم كذا كذا وكذا، وانت في يوم كذا كذا وكذا، وانت وانت وانت، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي قال يدني الله عبده منه يوم القيامة ويقول ألم تصنع في يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفي يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفي يوم كذا ذنب كذا وكذا. ده دي مشكلة، ما هو ده المعنى المتعلق باسم الله الشهيد، انه هيقررك بكل اعمالك. بعض الناس يقر، ولكن بعض الناس بيجحد شهادة الله يوم القيامة. هنا الله الشهيد يقيم عليك الشهداء. طب تعال كما في صحيح مسلم تقدم ألم أسوفك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخي لك الخيل والبغال والحمير؟ ألم أصنع لك كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله: أينما قدمت لنفسك؟ فيقول: يا رب أمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت و و و. فيقول الله بحكم أنه كان شهيد: كذبت، كذاب، أنت ما صنعت هذا، أنت لصليت ولا صمت ولا حجيت ولا الكلام ده كله، ده أنت كانت حياتك كلها صياعة وضياعة كلام ده. لا لا لا كلام ده. فيقول: يا رب إني، بص الكلام وشوف سوء الأدب، شوف سوء الأدب، أنه لم يرتضي شهادة الله له، الله الملك. فيقول: يا رب إني لا أجيز شاهدا إلا من نفسي. يعني يا رب أنا مش عايز شهادة، أنا عايز شهادة أعضائي. فيخدم الله على فيه وعلى فخذه وعلى أعضائه، فتنطق وتتكلم بكل شيء صنعه في الدنيا. فأنت إذا في يوم من الأيام تعاملت مع الله بهذه الصورة، إن غفلت عن شهادة الله لأعمالك، اوعى تنسى في يوم من الأيام أعضائك اللي هتشهد عليك. فينطق الجسد، قال تعالى كما في صورة النور، حد إذا كان الآية اصطلحت من ذهني: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بعد ما كذبوا شهادة الله وقالوا: يا رب احنا مش في حاجة لشهادتك، احنا عايزين أعضائنا تشهد، هنا تأتي الخزي، هنا يأتي الخزي، تأتي الندامة لما أعضاء تشهد عليه. مش كده وبس، لا لا لا، تظن أن أعضائك هي اللي تشهد؟ ده كل مكان كنت فيه، كل أرض وقفت فيها شاهدا عليك. ممكن تكون أرض مسجد، ممكن تكون أرض قهوة، ممكن يكون الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كما روى الترمذي وابن حبان: خرج علينا رسول الله ذات يوم فقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا: وما أخبارها يا رسول الله؟ قال: تشهد عليه وتقول: يا رب صنع علي يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا. علشان كده كان السلف بيستغلوا الحديث ده بصورة عجيبة. كان الرجل منهم يمر على الجبل فيذكر الله ويرفع صوته، فإذا سئل عن ذلك قال: لعله يشهد لي يوم القيامة. أبائنا الكرام اللي بيصلوا في مساجد ومركزين على مكان محدد، ما تركزش على مكان محدد، تنوع في المسجد. ليه؟ لأن كل بقعة أرض هتشهد ليك يوم القيامة، ما تخصصش مكان واحد، انتشر. إخواننا الشباب، متر الشارع اللي انت ماشي فيه إما يشهد عليك يوم القيامة ويقول: يا رب كان ماشي مع واحد زميله وضرب بطرف عينه كده علشان يشوف البنت المتبرجة اللي كانت ماشية جنبه، وإما أن الأرض دي تقول: يا رب ده غض بصره علي. الأرض دي ممكن تقول: يا رب يوم كذا وكذا ظل مسبحا ومكبرا ومحمدا ومهللا، وممكن برضو في يوم تاني تقول: يا رب ده صنع كذا وكذا وكذا. إذن الله يشهد وأعضاؤك تشهد، ومن بعد ذلك الأرض تشهد، ومن بعد ذلك الملائكة تشهد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وتيجي بعد كده الملائكة تشهد تقول: يا رب النهاردة عمل كذا والنهاردة عمل كذا والنهاردة عمل كذا. زي ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ ملائكة تقول: يا رب احنا سايبينهم في صلاة الفجر في المسجد، سايبينهم يا رب في جلسة الضحى في المسجد، وناس ثانية يا رب احنا سيبناهم بيتصحروا نايمين كده، يا رب ده احنا سايبينهم في المسجد، يا رب ده هم أول ما سمعوا الله أكبر سابوا النت وقاموا، سابوا الموقع الإباحي وقاموا، سابوا القهوة وقاموا، سابوا القعدة وقاموا. زي ما كثير من الشباب النهاردة ما شاء الله قاعدين في القعدة: الله أكبر، خلاص يا جماعة كفاية كده، يلا بقى فين؟ على البيت ننام بقى شوية. والوقت يشهد عليك، الزمن اللي انت فيه بيشهد عليك. كما روي عن الحسن أنه كان يقول: ما من يوم يمر عليك يا ابن آدم إلا وهو ينادي ويقول: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. كل حاجة حواليك هتشهد وهتقول أنت عملت إيه. ويكفيك أن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بك ويقرك بذنوبك لأنه كان شهيدا على عملك في الدنيا. وما تظنش أن ربنا هيخفى عليه شيء أو يجيب عنه حاجة. علشان كده المعنى اللي أنا عايز أوصل له أني يا ريت أحبابي كل واحد مننا يكون له عمل يشهد ربنا سبحانه وتعالى عليه. زي ما أنس بن المضر كان بيقول لئن أحياني الله إلى أحد إلى أن أخرج مع نبي في غزوة أخرى لأرين الله ما به يرضى به عني. فنفس الكلام كل واحد منا يقول هذه المقولة إن شاء الله من النهاردة إحنا تغيرنا تماما مع اسم الله الشهيد. وأنا دلوقتي بقول يا رب لئن أحييتني هذه الليلة لترين مني ما به ترضى عني. عايزين ختم النهاردة لكتاب الله من بعد التراويح على طول تروح بتختم القرآن. عايزين واحد يظل طول الليل قائم بين يدي الله عز وجل لحد ما يحس بالفعل ان رجليه خلاص تورمت. نفسي اشعر بمعنى ان رجليه تورمت بين يدي الله عز وجل. ناس برا قاعدين في الشوارع وعلى النواصي والله من بعد المغرب لحد الفجر واقفين على النصي ويروح بالليل مش قادر. ليه؟ عشان يبص عن الراحة واللي جاية ويفرقع صاروخ في دي ويولع بومبة في دي كده. فحري بنا ان احنا نورم رجلنا دي بين يدي الله عز وجل. حري بنا ان ربنا سبحانه وتعالى يرانا بالليل ركع سجود. حري بنا ان ربنا سبحانه وتعالى يرانا بالليل بين قارئ للقرآن وبين ذاكر وبين مستغفر وبين من رفع يديه وبين من هو في جلسة يأنس بها بربه سبحانه وتعالى. الوقت جرب وما عشناش إلا مع معنى واحد من ضمن حوالي 7 معاني من اسم الله الشهيد نكملها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.